والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. حفظكم الله فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم المبيت بمنى ليالي التشريق، وماذا يعمل في هذه الليالي ليالي التشريق مأجورين؟ يبيت بمنى ليالي التشريق ويعمل بها، يصلي الصلوات المفروضة ويقوم ما تيسر من آخر الليل ويوتر ويشتغل بذكر الله وبالتكبير أيام التشريق، يشتغل بالتكبير المطلق والتكبير المقيد في أدبار الصلوات. نعم. Pertanyaan yang wahai Syekh yang mulia, ada yang bertanya tentang hukum mabit di Mina pada malam-malam hari tashrik dan apa yang dilakukan pada malam-malam tersebut. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, hendaknya bermalam di Mina pada malam-malam tashrik dan mengerjakan amalan-amalan pada malam-malam tersebut seperti salat fardu, demikian juga menghidupkan apa yang mudah baginya untuk menghidupkan akhir malam, misalnya dengan melakukan witir, menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Ta'ala dan bertakbir pada malam-malam tasyrik, dan juga menyibukkan diri dengan bertakbir mutlak maupun takbir yang muqayyad, yaitu yang dikerjakan setelah mengerjakan salat fardu. Wallahu Ta'ala a'lam.